والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا رزقناهم سرا

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها صدق الله.